بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخير ووهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأقواهم علما وفهما، وأوفرهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يعم ويحمى، وبعد. من باب الثناء بالجميل إلى باب التعظيم والتبجيل، أي إلى باب التكميل، ومنهما إلى بابي الخصائص والمعجزات الدالة على تمام التبجيل. وهذان البابان الأخيران متمان لأبواب القسم الأول الذي هو قسم تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه قولا وفعلا. هذان البابان يندرجان تحت القسم من جهة دلالتهما بالفعل على تعظيم الله لنبيه. جهة الدلالة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. فالثناء يدل بالقول على تعظيم المقول فيه، وتكميل الله نبيه بالشمائل يدل على أنه عنده بمقام التبجيل فعلا، كمله خلقه على ذلك، صوره عليه. فالدلالة هنا صامتة، الدلالة الأولى الثناء ناطقة وهذه صامتة. والأبواب التي من بعد هذان باب الخصائص وباب المعجزات من قبيل التعظيم بالفعل. والثلاثة باب الشمائل الذي مضى، وباب الخصائص، وباب المعجزات التي من بعده تدل على التعظيم، أو كلها من بابة واحدة إلا أنها تفترق من حيث الغاية التعلق. الشمائل تمثل جوهر رسالة النبي التي بعث له. النبي بعث بالشمائل وهي الخلق، بعث ليتمم مكارم الأخلاق. والخصائص أشياء تخص النبي دون غيره من الأنبياء، وجاءت في محل التنويه بكرامته، أي بخصوص ما أكرمه الله به تمييزا لرتبته. والمعجزات فعل كالخصيصة كالخصائص، إلا أنه منفصل. سأضرب لكم أمثلة لتتضح لكم الصورة. وجه الانفصال فيه أن المعجزات هي فعل الله يجريه على يد من اصطفاه ليقيم الحجة على أنه صادق في مدعاه النبوة والرسالة. المعجزات فعل الله الذي الجاري على يد نبيه ليصدقه، فهو آيته. والخصائص أشياء خص الله بها النبي في نفسه ليدل على كرامته لا ليقيم، فليست الخصائص في مقام التحدي. معجزات تكون في مقام التحدي للحجة، إقامة الحجة على المكذب والمخالف. أما الخصائص في استئناسية، هي جاءت لتمييز مقام النبي وكرامته على الله، وقد تساق في مساق الدلائل لكن لا في مقام التحدي، إن غير مقرونة بالتحدي أبدا. أما الشمائل فهي تمثيل لجوهر ما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم برسالته. ولذلك قال سنعون عائشة حين قيل ما خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن. كل القيم التي أشاد بها القرآن ودعا إليها ونوه بها وجعلها ضمن أوامره مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم في خلقه وفعله، أخلاقي بشمائله بأفعاله. باب الخصائص باب لا يكتكد مادته تنحصر من حيث الأصل، وقد جعر القاضي بهذه الساعة، فقال لا بد من حصرها في جمله. خصائص المراد بها ما خص به النبي لإظهار كرامته زائدة على المستوى الذي يتفق فيه مع غيره من أنبياء الله. وأولها خاصية أو خصيصة سبق النبوءة تقدمها، أولية نبوءته صلى الله عليه وسلم، وبه صدر القاضي. كل أنبياء الله لهم هذه الصفة من النبوءة، كلهم مكلمون من قبل الله وأطلعهم الله على غيوب أرادها لهم وأعلمهم بأنهم منبؤون من قبله، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بقدم النبوءة ولا يشترك معه أحد من الأنبياء فيها. والدليل ما سبق من حديث أبي هريرة إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوءة، حديث العرباض بن سارية كنت نبيا وآدم وإن آدم لمنجدل في طينتي أو بين الروح والجسد، على خلاف في صياغ الحديث في ألفاظ الحديث. وهذه هذا القدم ليس قدم علم، وإنما لما خص بهذه البينية، لأن علم الله أقدم من أن يكون بين الروح والجسد، أي بين الفطرة التي ونبي الله آدم فيها جسدا وصورة ثم هو فيها حي مكلم منبأ من قبل الله، ولا اشترك غيره معه في قضية العلم جوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا وجبت لك، من وجبت ثبتت، وجبت له شفاعتي ثبتت، مرادنا بالوجوب مش الحكم، وجود ثبوتي ثبتت، متى ثبتت وجبت لك النبوءة وقضى الله قضى كونك نبيا؟ قال في عالم المثل أو يسمى بعالم الروح، توجه الله بالنبوءة قبل أول الخلق، قبل زرع الروح في أول الخلق. وهذا التقديم يدل على تكريم غاية، فما أحد يشترك معه في هذا، الله شاء. ولذلك قلنا هذا يستأنس له بحديث بآية أخذ الميثاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قديم النبوءة، كان من مقتضى ذلك أن ينوه به في كل رسالة ومع كل نبي من آدم فمن دونه، وأن يذكر في كل الكتب اسمه ونعته صلى الله عليه وسلم، وآية أخذ الميثاق بإطلاقها وبعمومها دل على هذا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، والجمع إذا عرف كان من دلائل العموم، والجمع إذا عرف والجنس كذا دل على العم أو العمية العموم، هذه من أدلة العموم. ولا يقال إنه عموم مخصوص بمعنى أنبياء بني إسرائيل، وهذا قد قال به بعض العلم بالتفسير، ولكن الآية كما شرحها الإمام علي تدل على أنها للعموم. ما بعث الله من نبي من آدم فمن دونه إلا وأخذ عليهم العهد في محمد، هكذا بالنص، محمد ليؤمنن به ولينصرنه. قدم النبوءة يجيء من بعدها هذه الفضيلة، فضيلة الاصطفاء الخاص في عالم النسل والولادة، في عالم المثل أو المثل ثم في عالم النسل والولادة. الله اصطفى محمد اصطفاء زائدا، كل الرسل يبعثون في أنساب أقوامه ما بذلك، ولكن نبي الله اضطرد هذا الشرف في نسبه من آدم إلى أبيه وأمه. ودليل ذلك حديث كثيرة عندكم، نحن نرشدكم إلى مفاتيح صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على آله إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل، ومن ولد إسماعيل بني كنانة، ومن بني كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، هذا من ولد آدم إلى آخر. والحديث الآخر الصحيح وفي الصحيح أيضا، إن الله بعثني من خير القرون قرنا فقرنا، من خير القرون قرنا فقرنا، من آدم حتى كان القرن الذي بعثت فيه، هكذا خلص الله سبحانه. فاطرد الاصطفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنساب من آدم إلى أبيه وأمه، حتى قال أحد علماء الشيخ ابن طاهر حفظ الله كرامة لمحمد آباءه صونا لاسمه برئوا من كل عيب، حتى قال فلم يصبهم من كل سفاح فلم يصبهم داؤه، حفظ الله كرامة لمحمد آباءه صونا لاسمه برئوا من عار السفاح فلم يصبهم داؤه. خيار من خيار، هذا الاصطفاء لا يدل على قرب الاصطفاء، من ولد إبراهيم النص ثابت في الصحيح، ومن ولد آدم إليه حصل هذا الاصطفاء، هذا يدل على مزيد عناية، اصطفاء في عالم النسل. فأنا خيار من خيار من خيار. ولا ندخل طويلا في تشقيق الكلام في موضوع هل يدخل في الخيارة كونهم على عقيدة الإيمان، المهم أساسا لا يطعن بنسبه عليه خصوصا فيما يتعلق بعهر الأمهات وسفاح الآباء، ولدت من نكاح لا سفاح فيه، الحديث صحيح. إذن طهارة الأصل تكون فيه طهارة الكبرى ممتلة في النبوءة في نسل الأنبياء، ثم تكون الواسطة إن وجدت غيرا من غير الأنبياء فإنها يضطرد فيها الحفظ من جهة الصيانة، فلا يدخل في مادة النبي المتقلبة في الساجدين على ما فسر ابن عباس ووقف البعض في الدلالة واعترض عليها من جهات، ولكن الحديث الأثر صحيح لابن عباس وهو هو فمن في نصوص الكتاب. وقال صاحب الشهاب ومن نظر ممعنا في سياق الآية وجد لذلك منزحا. خيار النسب اصطفاء في عالم النبوءة، اصطفاء في عالم النسل، اصطفاء في عالم الفضل. خصوصيته صلى الله عليه وسلم ألف فيها جمع من الأئمة، خصوصيته خصائص، سيوطي له كتاب في الخصائص، ولغيره كتاب في شرف المصطفى الخاص، يعني فيما خص به مما دل على شرفه. وبدأوا معظمهم بحديث قدم النبوءة، متى وجبت لك النبوءة. وفي حديث التخصيص نشير إلى ما ذكر القاضي من قوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في صحيح البخاري وغيره، وأعطيت خمسا لم يعطهن أو لم يوتهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وبعدت للناس كافة وأعطيت الشفاعة. وكذلك مفهوم العدد لا مفهوم له كما هو معروف من أضعف المفاهيم عندنا، العدد لا مفهوم له، أنا لا مفهوم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الوقت كان هذه الخمسة التي أعلم بها فأعلنها، بدليل أن حديث الصحاح وضيف فيها خصائص أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وختم بي النبيون وهي خصية لم تذكرون، وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض ولم تذكرون، وأعطيت المقام المحمود واللواء اللواء لواء الحمد إلى غيرها من المسائل التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند حديث هذه الخصائص الخمس. يقول الحافظ بن حجر وهذه الخصائص فيها لأمته نسب، معنى أنها لها أثر في أمته. إذن لم يؤتى نبي قبلي وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزرت بفضل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال نصرت بالرعب، قال وهذا حصل لكثير من الفاتحين في الإسلام. وفي النصر بالرعب تقليل للخسائر، إذا خرجت معركة وعلى مسافة، وسمع بك الخصم الذي يريد أن يقاتلك فهابك وترك قتالك واستسلم. قلة الخصائب لله. والإسلام لا يريد القتل في القتال ليس غاية، وإنما جاء ضرورة لإزالة أحيانا إماطة الأذى عن الطريق حين يتعين وبشروطه. لا يرغب الإسلام في الدماء ولا يريدها. وإذا وقفتم عند النصوص التي ترغب في الشهادة وترغب فلا موصنها ولا مقاصدها في الشريعة، ولا يجوز أن ترغب في الشهادة في غير موصنها وبغير شرطها أبدا. فإذا الكثير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وناس راغبون في الشهادة فحولهم إلى غيره. جاء رسول فقال ألك والدان؟ قال فيهما فجاهد، روح جاهد في والديك. نصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف مسيرة شهر؟ من مسافة شهر يسمع به العدو فيهابه بحيبة تجعله لا يفكر في أن يواجهه. ولله جنود السماوات والأرض وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. جنود الله. تقليل الخسائر هذا فيه نوع من لطف القدر في التيسير على الأمة المحمدية إذا وفت بالمقام، الله ينصرها بمثل هذه الهيبة. ثم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، لأن النبي بعث للعالمين لنشر هذا النور في الدنيا كلها مشارقها ومغاربها. فلا بد أن تيسر العبادة في محاربها ومشاربها، يعني أصول تطهر فيها. قال فما حيثما أدركت الواحد من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، لم يجد الماء تيمم، وهذا محرابك. معناه أن الإسلام جاء لتوسيع رحاب المسجد يشمل الدنيا، لم يجي الإسلام ليدخل الناس إلى المسجد، وإنما جاء ليوسع المسجد ليشمل الدنيا، حتى يصبح الناس داخل أعمالهم يمارسون العبادة لله، وكأن مكاتبهم وشركاتهم مساجد محارب. يريد الإسلام أن يشيع الطهر في الدنيا كلها، ترابك طاهر حافظ عليه، وأرض قبلة فاحترمها، عظمة خص بها المصطفى صلى الله عليه وسلم تتناسب مع عظمة الختم. وحلت لي المغانم رفع للحرج، في الأمم من قبلنا حرمت المغانم في الجهاد أن تأخذ من عدوك ما عنده كان محرما، وهذا يحيل على خلفية أن الناس كانت مقاصدهم جد مادية، فثقة بهذه الأمة وحلت لها المغانم تيسيرا عليها في بابي وردعا للعدو. لاحظ معي، هذه الأسلاب المغانم من مقاصدها في الشريعة هو كسر شوقته وتقليل عدته حتى لا يفكر بإعادة الكرة، وهذا أيضا من الصيانة. أنت تحاربه ثم تترك الذي عنده لتقوى عليك مجددا، فلو ظفرت به أزل المخلب، أقلم الظفر بتأدب حتى لا يعود بذي المخلب فيعود إليك، هذا تقليم للأظافر. وتقليم للأظافر حين تكون نسرية تصبح أكثر من سنن الفطرة. لابد. وبعثت للناس كافة، تتلازم مع هذا المقام رفع الحرج والنصر بآية الرعب وتوسيع المحراب صلاة وموارد للتطهر مناسبة مع بعثت للناس كافة. وختمتها وأعطيت الشفاعة، يعني الخاصة الكبرى، تنويها بمقام سيادته في مقام الآخرة على العالمين كلهم. نفس السيادة التي كانت له هنا أوشد بها سيد ولدي هذا عرف بها هناك. تقال العلم النصوص الصحيحة الواردة فيها قول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، قالوا هذا القيد، هذا القيد قيد أولوي، بمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدا في الآخرة وتحت لوائه آدم فمن دونه من أنبياء الله وأولي العزم، فكيف سيكون سيادته في الدنيا؟ باب أولى. ومثلوا لها بقول الله: لمن الملك اليوم؟ ألم يكن لله ملك قبل؟ ولكن كان الملك في الآخرة أجلى من أن يجادل عليه. قد يجادل كل واحد اليوم لأن الملك لله، لأن أنا كليل النظر سقيم الفهم متكدر بالوهم لا يرى ملك الله في تسخير وتسير، لكن هناك كل شيء انتهى وأصبح ملك الله لا جدال عليه. خرج هذا المخرج. ولذلك في السنن وسنن الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم مشيدا بأكرميته: أنا أكرم ولد بني آدم على الله ولا فخر، حديث في سنن الترمذي. وعمم فهذه الأحاديث اشهدوا لهذا الحديث الوارد في الصحاح كلها معظمها: وهو نشيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسيادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تبدأ بشيء: أول من تشق عن الأرض بعثة، آخر الرسل بعثا أو بعثة، وأولهم يوم القيامة بعثا، نحن الآخرون السابقون، ومعه أمته صلى الله عليه وسلم على آله. وفضل أمته معه وفضله حازت أمته صفة الشهادة على الأمم لتكونوا شهداء على الناس. الناس لا يعني شهداء على أنفسكم، لا، شهداء على الناس الذين تقدموا بفضل هذه الشريعة. نستطيع اليوم أن نقول لأمة نوح: وما آمن لنوح إلا قليل، جاء في كتابنا: لو وقفت بين يدي الله وجاءت أمة نوح بظالميها وتغاطيها ومستاخرين بنوح وجاء الشهود من كل، ألا يمكنك أن تشهد أنت بما معك من كتاب الله؟ نعم، قال سيدي عندنا: وما آمن معه إلا قليل، وإن كنت من العلم قلت سيدي نص وصلنا منهم، كانوا 80 رجل، هؤلاء كلهم كفروا به. وهذا هو الواقع والحقيقة، ويؤكد هذا نبيهم، يقول إيش؟ يجيء بشهيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وموسى أنت تقرأه في القرآن: وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، صغار، إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، واشهد على بني إسرائيل وانتكاستهم وكيف الله امتن عليهم تلك المنن المترادفة، ومع ذلك يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم فلما جاءهم ما عرفوا كفوا فلعنة الله على الكافرين. وتقرأ في فاتحة الكتاب: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتشهد للنصارى على النصارى بضلالهم وعلى اليهود بغضب الله عليهم لتلبسهم بموجب الخطأ. خصائص رسول الله منها أنه أعطي مفاتيح الأرض، وهذا في أكثر من رواية في صحيح مسلم، ومعنى هذا ما يسمى بخصيصة التمكين. مكنه الله أخيرا ففتح عليه الجزيرة بفتح مكة، ثم جاءهم الوفود وإسلامهم، وأصبح الناس لا يقدمون على الإسلام واحد بعد الواحد أمة، أسمى بعام الوفود، وأصبح النبي يراسل الملوك باسم الإسلام. تمكين. وفتحت له، بشر بأن ملك أمتي سيصير إلى مشارق الأرض ومغاربها، حتى الأندلس وفتحها رأى صلى الله عليه وسلم، وحتى نهاوند وما وراء النهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت هذه الفتوح هبة منه لأمته، هبة من الله لأمته محمد كرامة له صلى الله عليه وسلم. ولا ندخل كثيرا عند مفاتيح الأرض وما قصت عليه ولا وجه بذلك، حسبنا هذا الظاهر من الوصف ومن الخصصة. ختم به النبيون: ووصيت مفاتيح خزائن الأرض. وهذا السبق هو الغير المسبوق نشر إليه، قل عن خاصية أخرى في السبق لما ذكر الختم، قل الذي قال زيد ثم تتابع. نعم، تأتي أيضا خاصية ولكن هذه ليست الذي أريد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا آية خالدة شاهدة على رسالته: كل الأنبياء معجزاتهم التي تشهد لنبوءتهم ورسالتهم ماتت بموته. عصا موسى انتهت مع موسى، وما كان مع المسيح من آيات الإبراء، إبراء الكما انتهت به، وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن آيات عظمى، فاتحدت الآيات مع الرسالة، فكانت رسالته آيته، وبالتالي خلدت المعجزة مع المنهاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأنه إذا أصبحت الآية حارسة للمنهج وهي من ذات المنهج كان الخلود بخلودها. والحديث: ما من الأنبياء نبي الله أوتي من الآية ما مثله آمن عليه البصر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذه الآية حضرت خصيصة. قال: وأحلت لي مكة ساعة من النهار. هذا ما أعطيه لأحد، الله سلطه على حرمه وقال: وحبس الفيل عنه. الله حبس الفيل عن حرمه ورده بآية الطير الأبابي، ومكن نبيه عند الفتح بساعة منه حتى دان له الكل، حتى الذين كانوا منه وجاءوا يستشفعون ويتوسلون، وقالوا: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وأخ كريم. قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال: ما قالوا ما تظنون أنني قائل؟ لما قال: أخ كريم. قال: لا تتريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في عز التمكين يكون هذا الصفح المبين ليدل على مقام النبي الأمين بقدر ما يرتقي يتواضع، بقدر ما يرتفع يتضع، ليدل على شهادة الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، وجاء صاحب الفيل إليها منتهكا، والنبي فتحها متنسكا يريد أن يتعبد. هذا فتحها، هذا يريدها منتهكا حرماتها، فرده الله، والنبي دخلها متنسكا. فحاشا لله، ودخل فتحت لي وحلت لساعة من النار، وأقسم الله به حلالا بهذه الحالة، حتى لا يظن أحد أن دخوله الحرام على هذا النحو من عدم الإحرام منقصة في حق النبي، فأقسم به فيها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل حلال، معنى حلال داخل بغير إحرام لابس المغفر. نمصاش دخل وبوب على هذا في كتب الفقه: باب دخول النبي مكة بمغفره، معنى بغير إحرام، دل على جواز الدخول للضرورة بغير إحرام، لأنه إنما لم يريد النسوك ساعتها قبل أن يريد إظهار قوة المسلمين وتمام التمكين. ثم أيضا من الآيات، نعم، ختم به أعطي ضعف ما أعطيه الأنبياء من النجباء. هذا الحديث يعني على ضعف فيه عند بعض أهل العلم، فإنه ماشي. حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعف ما أعطيه الحواري، هذا تدل على مقام التمكين. وذكر منهم حمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين وأبو ذر وأبو بكر وسلمان وعمار، كلهم هذا يسمون نجباء. معنى نجباء مختارون، صفوة من الصحابة الكريم، ولهم خصوصيات في تراجمهم تدل على هذه الصفة من النجابة. هذا حوالي كل نبي حوالي لا يزيد عن سبعة، والنبي عصي الضعف مهم عندنا، دلال على خصوصية التكريم الزائد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب باب الخصائص. ثم حتى نيسر الأمر قليل ونسهله، النبي نظمت لكم مجمل الخصائص النبوية على قاعدتنا في تيسير على الطلبة، حتى يضعوها إن شاء الله مواضع الاطلاع ويجعلوها عندهم بمكان. نعم سيدي، اكتبوا هذا كتبها، واللي عنده الشريط فإنه ينقل. أنا لا أستطيع أن أتباطأ يعني أنه ماشي يكون في الإملاء. نعم سيدي. أنباء ما دل على التعظيم في بابه من الشفاء العظيم. سبق نبوءة خيار نسبه، فأكرمية بتخصيص انتبه. سبق نبوءة خيار نسبه، فأكرمية بتخصيص انتبه. ومرهصات من بشائر وما بقصة المعراج مما علما. مرهصات، كمل لكم الأبيات. إمامة قرى رؤية الغيوب، وتحفة بها عروج للقلوب. عموم بعثة وحوض كوثر، ثم اللواء في المقام الأشهر. تفضله بالحب بعد الخلة، انظره في الخطاب تلفي جلة. شفاعة كبرى ادخار دعوته، وسيلة القرب رجاء عدته. وما لدى سمه من معاني، وما سمي به من المثاني. وادفع ما يهم بالإطلاق، يحصل بالفرق لدى الحذاق. والله جل عن متيل وسمي، في الذات والوصف وفعل قد نومي. وصل يا رب على المكرم نبينا محمد وسلم، وآله وصحبه ومن درس خصائص للمصطفى تجلو الغلس. يعني الظلمة. إذن سبق النبوة تحدثنا عنه، يجيء بعدها خيار النسب، وقد تكلم عن بعضه. أكرميته بما خص به، وقد ذكرنا بعضها. ثم تجيء المرهصات. ما هي المرهصات؟ إذن الإرهاص هو الآية التي تسبق البعثة، فتكون من قبيل البشارة. يقال أرهص إذا أظهر شيئا مؤسسا لشيء سيجيء من بعد، لأن الرهص بالكسر في اللغة هو أساس الجدار. فكل آية للنبي قبل بعثته تؤسس لما يجيء من معجزاته، يقال فيها إرهاص. وسيجيئنا إن شاء الله الفرق بينها وبين النبوة وبين المعجزة. مرهصات البشائر، أولها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي التي رأتني حين حملت، وفي رواية حين وضعت. هذه المرهصات الثلاثة كنا أشرنا إليها في الشمائل، ونذكر بعضها. معنى أنا دعوة، أي أنا المعني في دعاء إبراهيم، أنا المراد. حين قال الله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، ذكر رسولا، قال أنا هو ذلك الرسول. أنا المعني في دعوتي، ربنا وبعث فيهم رسولا، فيكون هذا إرهاص في زمن إبراهيم سابق. حين نقترب من زمن النبوءة يجيء عيسى، تحمل رسالته عنوان البشارة. إنجيل بالعبرانية يعني البشارة. وفي القرآن: مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. لاحظوا الآن، بقدر ما نقترب من زمن البعثة بقدر ما يتخصص التعيين. بعث فيهم رسولا، وهنا اسمه، لاحظوا الآن، مبشرا برسول، ده التخصيص. إرهاص أقوى من سابقه في التحسيس بقرب زمن البعثة. وحين نصل إلى أمه وهي المباشرة لوجوده، قال: رأيت نورا خرج مني، أي من موضع الولادة حين وضعته صلى الله عليه وسلم. اختلف هل رأته بعين رأسها أم في منامها، ونقرب مني لأنها رأته في منامها واضحا. فعليه يكون صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رؤيا أمي، أي أنا تعبير الرؤيا، أنا ذلكم النور الذي رأتني. جاء تعبيره، رؤيا أمي صادقة، وها أنا الذي خرجت منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو نور، فلو رأيته يعني النور، فيدل على تمثله صلى الله عليه وسلم. وكونها رأته امتد إلى بصرى، لأنه فعلا صلى الله عليه وسلم ما مات حتى وصل الإسلام بصرى، وحتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم على مشارف الشام. حتى الرؤيا جاءت، جاء تعبيرها وفاقا لما كانت عليه. هذه مرهصات. ومرهصات أكبر نجدها مقارنة لميلاده، طلوع النجم، رنة الشيطان على ما روى بقي بن مخلد، قال لما ولد محمد رن الشيطان عليه لعنة، معناه أن الرنين صوت الألم الشديد، لأنه يرى أنه على موعد مع النور الذي يطفئ ظلمته من البداية. وآية الفيل، آية الطير الأبابيل ورد الفيل عن الحرم، ذكر أهل العلم في رأس النبوءة، خصوصا عندما أثبت أن النبي ولد في فجر يوم الفيل عامه، وهذا أيضا ذهب إليه بعض أهل العلم بالسير، 50 يوما والنبي في عام الفيل بعد حادث الفيل ب50 يوما، هذا المشهور في رواية السير. وفي رواية وفيها صحة قال ولد فجرا، وكانت آية الطير ضحا في النهار، هذا الاقتران يدل على الإراس، تأسيس للذي سيجي يوم بعد، يشير إلى أن هذا الحرم المحمي، هذا الحرم المحمي بآيات الله صونا هو على موعد مع النبي الذي سيصون الحرم ويطهره من رجس الوثنية. إرهاصات وبشائر رافقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل، ويدخل ضمنها ما بشر به صلى الله عليه وسلم ما كان له من البشائر في الرسائل المتقدمة. قصة المعراج ومن طوت عليه، نتحدث عن الإسراء والمعراج لأنه معجزة، ووقع التحدي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنبأ بها وأخبر بها وكذبوه وطلبوا منه الآية فأخذ يصف لهم، إذن يدخلوا بهذا الاعتبار في الآية المتحدى بها. لكن ما تضمنته في خصائص ترجع لهذا القسم، أولها الخصائص أو الخصائص في معجزة الإسراء، تعلمون أن الإسراء كان مقدما للمعراج، الإسراء رحلة أرضية والمعراج رحلة سماوية، هذه كانت على مطية البراق، وهذه كانت على آلة الرفرف أو المعراج، وقال بعض العلماء أنها كانت بآلات ومراكب مختلفة من سماء لسماء، هذا الشيء ليس عندنا تفصيله، من الذين يجزموا به أنه لم يكن المعراج على البرق، وإنما هو كان على الأرض، ولذلك تمثل دابة. أول الخصائص التي انطوى عليها حديث الإسراء إمامة النبي بالأنبياء، خصيصا جماعة بالأنبياء في بيت المقدس على الصحيح، قيل قبل معراجه وقيل بعد نزوله من المعراج وقيل في الحالين، لقيهم أولا ثم تلقوه بعد الرجوع، متلوا له صلى الله عليه وسلم والتقى بهم وسلموا عليه باسم نبي الله ورسول الختم، ثم قدموه ليصلي بهم، هذا شنو؟ اعتراف بإمامته. احنا دائما يؤم الناس أقرأهم، وبالتالي قال الإمام سيدنا الإمام مالك قال أقرأهم أفقههم، كأنه يستشف ما سيجي عليه الحال، صبح القارئ قارئ ولا يفقه معه، أقرأهم أفقههم. إمامة قرى ورؤية الغيوب، ثلاث خصائص من إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعتين كما في الحديث، إلى قرى الرحلة، لكل ضيف قرى في ديار الأكرمين في ديار الكرماء. ما هي القرى الذي قرى نبيه قرا وأعطاه هدية؟ فالقرى ما قدم له جبريل من إناء اللبن والخمر وقال واختر اختبار، فمد يده صلى الله عليه وسلم بتوفيق السداد والعصمة وهو لا يعلم ما فيهما، فأخذ اللبن فقال أصبت الفطرة ولو خدت الخمر لغوت أمتك، معنى أنه لو كرامات النبي فضائل لأمته ويجري علينا من بركتها، ولو كان على خلاف جرى علينا من شؤم ذلك حشاه، والله تبارك وتعالى سدده وعصمه. اللبن قرأ رحلة المعراج. لماذا قال صبت الفطرة؟ لأن اللبن هو مثال الفطرة في صفائه لونا، في غذائيته قوتا، في كونه يخرج من بين فرث ودم لبن خالصا. الفرث يغير الريح، والدم يغير اللون، والتكدر في الطبيعة بالصبغة يؤثر على الأصول. ولذلك هذا الصفاء الذي في شيعة النبي ومنهجه وقيمه وشمائله هو على هذه الحال. أقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، إلزم الفطرة لأنها هي الدين. إيه الأسف، فما جاء الدين إلا ليبني على الفطرة ويكملها. لبن الطفل أصل في تكوين بنيته، والذي حرم من لبن الأم لا بد أن يدركه التتعثر، ما عنده بناء بنيش. لبن أصل في التكوين، ولونه غاية في دلالة على الصفاء. والإسلام يقوم في حقائقه على الصفاء، وفي فاعليته على قبول النماء، تنمي فطرة، وفي دقة ميزانه يجيء بين فتنتين وبين انحرافين وبين التفريط وبين الإفراط. ميزان، وهكذا دائما حسنة الحق تكون بين رذيلتي الإفراط والتفريط، ميزان. ولذلك وصف أحد أنبياء الله اللي هو من أنبياء الفطرة والحنيفية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، والديانتان حين حرفتا صارت كل منهما مثالا لأحد الطرفين. فمثال التقصير اليهود، ومثال الغلو الإفراطي النصارى في ضلاله. هؤلاء بالغوا في حتى رزعوا النبي إلها، وهاولوا سموا النبي ابن زينة. لاحظت كدير؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيف. ماشي نفسه لليهودية باعتبارها شريعة لموسى، ولا النصرانية باعتبارها شريعة لعيسى، ولكن بما انتهت إليه من التعريف. إمامة قراء ورؤية الغيوب، خلاصة الرحلة في الإسراء النبي خصص فيها بمشاهدة الغيب شهادة، مطالعة الغيب شهادة. ما كان النبي يدعو إليه ويبشره من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، رآه كله في ليلة الإسراء. رأى الملائكة من جبريل في صورته التي رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى، ورأى الأنبياء وصلى به ورسله، ورأى الجنة عند سدرة المنتهى ودخل إليها صلى الله عليه وسلم، ورأى القدر، سمع ثم بلغت مستوى أسمع فيه صريف أقلام الملائكة يكتبون في نسخهم عن اللوح، يسمى بنسخ المقادير. من الملائكة مدبرات أمر، والذين كلفوا بالتدبير لكل كتاب ينسخ منه مما كلف به من كتاب اللوح، اللوح الله المحفوظ. هذا أمر لا ندري صفته ولا صورته الذي انتهى إليه لنعلم. ماذا بقي؟ بقي من الغيب الله، ولذلك اختلفوا هل رأى ربه ولم يره. رأى الغيب كله، فماذا بقي؟ بقي أن يرى ربه. فلذلك لما كان هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم وبين السلف والخلف، عقد له الإمام سيدنا القاضي فصلا صغيرا، وقال إن في المسألة ثلاث مذاهب. مذهب يقول بعدم الرؤية وعلى رأسه مع عائشة رضي الله عنها وابن مسعود، وحجتهم الآية لا تدركه الأبصار، ما عندهم دليل في النبي صلى الله عليه وسلم صريح لم أرى ربي وما يمكن أن أرى، ما عندهم، تمسكوا بالآية واستدلوا بها في مرويع. والثاني مذهب الثاني قول بالتوقف، وكان ندرون بعد قخد ببعض العلم المتأخرين كالإمام القرطبي وما لا إليه جمع، قالوا لا دليل على الإثبات ولا على المنع فنفوت. ومن التوقف هنا تقول يا سيدي ممكن، هم ليس هذا في عندهم جزم بعدم الإمكان أو بالاستحالة. والقول الثالث هو الذي رجحه صاحب الشفاء، وهو القول بأنه تمت الرؤية وتحققت. ومن أبو سيدنا عبد الله بن عباس ومن أبو بن خزيمة من المسلمين وقد أطال ورد على الذين أبطلوا الرؤية وقالوا بعدمها. ومن أدلة الحافظ أربعة أدلة كافية في الباب على أن الرؤية تحقق. أولا دليل العقل، قال بأن هذا الأمر لا يستحيل، لم يستعمل المستحيل عقلا لا يرى الله. قال لما؟ قال لأن كل موجود فرؤيته جائزة، والله موجود أليس كذلك؟ من حيث العقل مجمل لا شيء يمنع الموجود من أن يرى في الأصل قبل أن نزله على شيء. المسألة الأولى. ثانيا من جهة ما استدلوا به وهو الآية لا تدركه الأبصار، قال هذا ليس فيه نفي للرؤية وإنما نفي للإدراك، والإدراك غير الرؤية، فانفك النفي أن يكون منصبا على أصل الرؤية. لا تدركه معنى لا تحيط به، وهذه مسألة مضطردة في الدنيا وفي الآخرة. إن لم يقل القرآن لا تدركه الأبصار في الدنيا، قال لا تدركه الأبصار مطلقا، هذا هو الأصل، وهو يدرك الأبصار مطلقا ويحيط بها. والإحاطة هذه منسحبة على الدنيا والآخرة، فلما خصصتم أولا لتجعلوها دليلا على النفي في الدنيا؟ لأن القين بين في الرؤيا قين بين فيها هنا ومثبتونها في الآخرة، فإذا هذا لا يصلح أن يكون دليل له. تخصيص غير مخصص واحدة. الدليل الآخر وهو سؤال موسى أن ربه جل في علاه أن رؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك، قالوا يستحيل عقائديا أن يكون النبي لا يعرف ما يستحيل على الله وما يجوز عليه، يكون هذا الأمر مستحيل على الله، لا يجوز لله أن يرى في الحقائق، والعقائد حقائق ما فيها اجتهادات، فيها شيء محتمل، ويكون النبي يجهل شيئا من أمور العقيدة التي ترجع لله، قال هذا لا يجوز. ما سأل حتى وعنده علم على إمكان الرؤية. واحد، جواب الله على سؤاله لم يجي الجواب نفيا للإمكان، وإنما نفيا لقدرته هو على الإمكان على أن يرى. ما قال الله لن أرى، أنا لا أرى، قال لن تراني أنت. وإذلك إمام مالك قال لأن الفانية لا يرى الفانية، لا يرى الباقي، لا بد من الاتحاد فيه. إمام مالك رحمه الله قال لأن العين الفانية لا ترى الباقي، فأفهم أنه لو قواها الله بسر قوته لا أمكن أن ترى، فلذا ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الله شهد لعينه بأنها وصلت قمة القوة، ما زاغ وما طغى، قمة التوجه، ما كذب الفؤاد وما رأى، قوة النفاد. فإذا دل على أن النبي منح من القوة في هذه ما لم يمنح من قبل. ودليلها عندي حديث الشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في بني سعد في طفولته في رضاعته في صباع، ثم شق وهو على باب المعراج إسراء والمعراج، وشق شق حدث في آيتي شق، ولم يشق قلب نبي غيره، فكان من خصائصه. والاتفاق على أن الشقين في الطفولة وفي ليلة المعراج المحدثون والأحاديث الصحاح فلا أحد يختلف في هذا النوع، وإنما اختلف في شقين آخر. شق صدره صلى الله عليه وسلم يقول فرج عن سقف بيتي ثم شق عن صدري. الشق في الحدث حدث في السقف ابتداء ليؤنسه، وحديث في صحيح البخاري وانا في بيتي ميمونة بشي أنس الله حتى يؤنسه، وهذا من لطف الله وحنوه وتعطفه على نبيه، وفي دلالة على مقام التكلم. عندنا السقف، تعرفون السقف؟ السقف ملتئم محمول على دعامته، إذا شق نهار، فإذا رآه قد انشق ثم التأم أنسه ذلك بأنه لو حصل له هذا الشق فإنه سيكون مرتاح، لأن الذي شق هذا هو الذي تولى شق هذا، وهو قادر وقد أوتي من القدرة والقوة ما يمكنه أن يرجعه كذلك. حديث أنس شق عن قلب النبي وغسل غسلا ومولئر ملئ بإيمان وحكمة، كان فيه تحصين للنبي لأنه يريد أن يرحل إلى عالم خاص يحتاج إلى قوة زائدة إلى أنوار زائدة. في ذلك ما جاء في حديث الشق في الصبا أنه ملئ إيمان وحكمة على الصحيح، قال وسل بماء زمزم في تسطين من ذهب ثم رد وخيط عليه، قريب من هذا النص. هنا ملئ إيمانا وحكمة، شوف بحث معي، ملئ إيمانا وحكمة، إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم زود بطاقة تتناسب مع طبيعة الرحلة السماوية. تعمل كذا، هذا أيضا من الخصائص التي يشترك معها أحد، وهي من أسباب شرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، ابتداء بالشق أيضا وإزالة حظ الشيطان منه، وبهذا أصل لعصمة النبي من وساوس الشيطان، قال هذا حظ الشيطان كله. إذن عندنا الآن عندنا مما في حديث الإسراء من الخصائص ما ذكرناه ونجده تحفة. بقي شيء دليل آخر على الرؤية؟ قال نور إني أراه، هكذا قرأ بعض المضبطة، قال نور إني، ولكن هذا لا يعرف بإسناد، ولكن قراءة قراءة مبنية على نوع من الدراية، نور إني أراه، نور أنا، هذا هو المشهور في روايتي. قول الحديث الآخر رأيت نورا، وهو أيضا في الصحيح، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا. إذن ثم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هي رؤية عين، قبل رؤية عين، والإمام أحمد بن حنبل أقسم على ذلك وكان يحلف على هذه الرؤية، وهو يعني تمسك بالصحيح. ثم قال سيدنا إذا كان الكلام لموسى والخلة لإبراهيم فما بقي لماذا بقي لمحمد، يعني يجادل في أن الرؤية هي خاصة به صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ويكفي أن نعلم أن هذه الرؤية ليست كما نرى نحن الأشياء، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بهذا التزويد الذي رأيناه، قواه الله فصار بصره على ما حكى ما زاغ وما طغى، وقوة النفوذ ما كذب الفؤاد وما رأى، يعني أصبح يرى بقلبه كما يرى بعينه، تحدت فيه العين والقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معدا لمثل هذه الرؤيا، لا ينام قلبه تنام عيناه مفتوحة للملأ الأعلى. هذه الأشياء كلها تقربنا من هذه الخصائص، فلا نقيس النبي على أنفسنا فيما خص به صلى الله عليه وسلم، الله أهله إليه، ويكون قياس مع فارق كبير وبون شاسع. ثم عندنا التحفة، وتحفة بها عروج للقلوب. في ليلة الإسراء والمعراج وحين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الخصائص موسى كلمه الله من وراء الطور، وحصل هذا مرة من وراء الحجاب، وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم هناك لا هنا واحدة خصيصة، وتردد بينه وبينه زهاء 10 مرات بينه وبين موسى يسأل الله أن يطرح عليه، تكرر التكليم ولا لا؟ وما عرف في نص أن الواسطة كان جبريل، والحديث فيه قال لي، وفي نهايتها قال لي خذ هاك 50 ما يبدل القول، استحييت من ربي، والاستحياء إنما يكون في مقام المواجهة. فمنع عني شو يوم يقول شو عدد يجسيم أو يوم التيل، تعالى لله نحن نقرأ سورة الصمد منذ كنا صغارا لم نعقل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحفة العروج، قراه وقربه ونجاه وأتحفه بتحفة الصلاة، قال خذ هذه لأمتك كرامة لهم ليعرجوا إلي متى ما شاءوا، سجد واقترب، سجد تريد تعرج إلى الله قم للصلاة، هذه معراجكم، هذا معراجكم، سجد واقترب. المصلي يناجي ربه في الصحيح، والمناجاة لا تكون إلا من قرب، النجوى حديث السر، ولا تناجي إلا قريبا مواجها. ومن الحديث الله قبل توجيه أحدكم إذا صلى فلا يبصق ولا يلتفت، وكما قال صلى الله عليه وسلم. عبادة القرب، معراج العبد، تحفة الإسراء والمعراج. المنكر لها والمكذب لها كافر بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومتنكر لربه. من التارك لها مقطوع عن الوصل، مقطوع عن الوصل. ولذلك المتهجدون بالليل مذكورون في السماء. السر في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به السماوات رأى عبادة الملائكة، منهم سجود ومنهم قيام ومنهم جاتون على الركب ومنهم ركوع أماج، فرغب أن يكون لأمته نوع من عبادته، فجمع الله له عبادة الملائكة وأعطاه تحفة الصلاة. ما جرى من الحوار فيها وما فيها من الأسرار، وقصة موسى وبكاؤه حين جاوزه النبي من السادسة إلى السابعة، فقال له من هذا؟ قال هذا محمد. قال لما رفعته علي؟ قال أنا مر بي نبي سيكون له من الأتباع أكثر مني، أدركته الغيرة، غيرة التقرب من الله، وهو الكليم بين قوسين المدلل بالمناجاة. قال رفعته علي، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع كلام موسى قال لجبريل من يخاصم موسى؟ قال يخاصم ربه فيك، يقول له رفعته علي. سابقوا إلى مغفرة، والأنبياء غيرتهم نورانية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من صور الأنبياء، وهذا مضى بعضه في كتاب الصفة التي خص بها الأنبياء وكانت كمالا بشريا فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى رجلا طوالا، زايد الطول، رجيلا، ضربا. شنو الضرب؟ الضرب هو القليل اللحم، ليس ممتلئا ولا بدينا، ضربا رجيل الشعر، متوسط الشعر، كأنه شعر رسول الله. ورأيت إبراهيم فإذا أنا أشبهكم، أشبه ولدي بي، فوصفه قلم. شوفوا إبراهيم، شوفوني أنا. وهذا الشبه من تكون متطابق تكون دليل على صدق النسب وصحته، ثم التطابق. وفي قصة أنا أذكرها لكم للتأنس برحمة الله وعظمته، كان عندنا رجل يعني يرجو الولد ولم يتيسر، وسلك سبيل الطبي فعجز الأطباء عن ذلك، والتقى ببعض أهل الفضل فقال له عندك العلاج في شيء، زمزم والاستغفار. واستدلوا على الاستغفار بقول الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يبصر السماء ويزيدكم قوة إلى قوتكم، وفي آية أخرى ويمددكم بأموال وبنين. فلازم الاستغفار زمان ولازم الاعتمار. ثم رزق البنت، وأنا أعرف هذه القصة من قريب. تعلمون أن الإنسان إذا عمر 16 سنة وعشرين سنة ولم يرزق الولد حين يجيء، وبعد ليأس يجيء الشيطان فيشككه في زوجه، خصوصا إذا كانت الزوجة ليس لها مانع، يعني ما عندها مانع من أن تلد. جاءت البنت، ربما أقول لكم يعني لولا لحيته لقيل هو هي، لولا لحيته طبعا صدق النسب، سبحان الله. فيه فضيل كرامة للأم احتلوا التهم المسكينة، وفيها إكرام للرجل المسكين الذي صدق الله تعالى وعلم منه ذلك، ووتى ساعة من ساعات العطاء فقال غير حساب، أي بلا أسباب. باستبقى هذه الكرامات تدل على أن الله لا تحكمه الأسباب جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا، أو الأصل في فعل الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن. سيجئنا كلمة دنون، الله يخلق أو يقدر بلا علاج، ويصنع بلا مزاج، معنى بلا مزاج بلا مزج وخلط بين المواد، لا يحتاج إلى آلة ولا إلى مادة بل ولا إلى علة، بينما هذا على خلاف أفعالنا، نعمل بآلة في مادة وإلى مدة وبناء على علل وغرض ومقصد. كن ولا يشعر عما يفعل، ما كاينش علل، أنا ليش فعل هذا تقدير لا يفعل لعلة، معنى العلة أنا علة الأغراض الذي يستفيد من الفاعل، أما الحكم التي فيها مصالح العباد فهذه من رحمة الله. معنى دائما نتوخى في أفعالنا أغراضنا المباشرة أو غير المباشرة. تحفة العروج، عموم البعتة والحوض والكوتر، هذه من الخصائص، لا أحد يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عموم البعتة، حتى قالوا إلا نوح فقد كانت بعتته بعد الطوفان اضطرارية، لأنه لا شيء إلا تلك ذيك المجموعة التي معه، فكان هو الرسول كان قومه يمثلون العالم، فهذه عمومية اضطرار. ثم احتالوا كانت في الزمان فإن لم تكن من بعده، مع عمومه في زمانه ومن بعد زمانه لضرورة الختم، ولذلك استلزمت خلود المعجزة وخلود الرسالة بجوارها، فحفظ الله القرآن من أن يضيع، وحفظ ما لا بد منه لحفظه من السنة ومن أصول الشرع، لأنه لا بد أن تخلد ولا بد أن تقوم الحجة على الناس، فجاء حفظ القرآن رغم ما تولى على الأمة من فتن فيها التقصد إلى نصف أس رسالتها، ومع ذلك حفظ الله الكتاب، وصدق قوله إن أهل الذكر وإن له لحافظون. حوض رسول الله من خصائصه، جاء في حديث رواه الترمذي وغيره، لكل نبي حوض، فموج خصوصية النبي، قال كون هذا الحوض على نعت معين، حوض النبي مسيرة شهر حجمه من أيلة إلى صنعاء كما خصاصه، مسافة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، ماء فائقية ماء، كيزانه أكوابه الكؤوس التي بها الشرب كنجوم السماء كثرة، من مر منه شرب انتهى إليه ونجي من مواقف، خلص من مواقف معينة قبله، من مر منه شرب ومن شرب منه لم يظمأ، على كثرته تكفي الشربة الواحدة منه، ويصبح الجنة إنما يشربون تلددا لا تمددا، يعني لا يريدون المداد بالماء، تلدد فقط كما يأكلون تلددا، لا حاجة للغذاء. لماذا؟ لأنك جبت الخلود، دخلت مجال الخلود، فلست بحاجة إلى مدد مستمر، إذا توقف أو أوقفته يعني أصبحت حياتك معرضة للخطر. عندنا نحن الذي لا ينام يموت، والذي لا يأكل باستمرار يموت، الذي لا يشرب باستمرار يموت، فالمدد مستمر، لأن الفناء عليق بمادتنا لصيقها، كل من عليها فان، طبع الفناء أي سيفنى. حوض النبي أين يوجد؟ الراجح أنه قبل الصراط هكذا يقول العلمي، في رواية أنه قبل وبعد، وهذا شيء لا يضر الاعتقاد لو اعتقدت أنه قبل وبعد، وله مدد من الكوثر، الكوثر غير الحوض، الكوثر في الجنة والحوض في ساحة القيامة، وله مدد من الكوثر ميزابان كما ورد في معجم الطبري، ميزابان معنى جدولان يمدانه من كوثر الجنة بهذا الماء الذي هو على هذا النوع، فالكوثر الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم غير الحوض الذي خص به، وهو متميز عن أحواض الأنبياء بهذه الصفة التي ذكر بها، فصح أن يكون من خصائصه. اللواء والمقام، اللواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بما أنه سيد ولد آدم ولا فخر، ويوم القيامة ستظهر هذه السيادة أي هذه الفضيلة على الكل أنبياء فمن دونهم، لا بد من أن تضع له علامة تدل على مقامه، فيعقد له لواء، راية كبيرة كرايات الجيش الكتيبة الكبرى، وينعت باسمه وينادى عليه يا محمد، يسمع النداء باسمه، وقد خص مقامه عن يمين العرش كما جاء في حادث ليس في أحد غيره، هكذا ورد الخبر ونؤمن به على غيب الله ومراده. رفع له هذا العلم ودعي لرفع اللواء وسمي لواء الحمد، لأن النبي اسمه في عنوانه محمد أحمد، وفي شرعته سورة الحمد أم للكتاب الذي جاء به، وأمته الحمادون، ومنهجه الحمد والشكر، أفلا أكون عبدا شكورا، والحمد يدين بالانتهاء فقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، فجاء نبي محمد يدين به بانتهاء البعثات وانتهاء الرسالة. والحمد في المحمود عنوان كماله، وفي الحامد عنوان حبه، فحصل من هذا أن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على معرفة الله بكماله وحب هذا الكمال بمقتضى تنزهه عن المثال. إذن الشرعة المحمدية راجعة لهذه الجوجات، دبوا لكم شوية تتفتحوا معكم دين، تدفعوا ما يدينكم، المحبة والمعرفة قوام هذه الملة المحمدية، ومن نقص منسوب محبته أو جف وقصر عقله عن النظر في كمال لله العلي من خلال آتى رواياته فهو أجنبي النسب لصيق هجين الوصل محسوب على هذه الملة ويخشى عليه، واتقوا الصلة بالله حبا وبه معرفة، ومن هنا ينشأ معنى الحمد. الحمد في المحمود عنوان كماله، وفي الحامد عنوان محبته، ولا يمكن أن تحب من لا تعرف، حصل أن المعرفة مقدمة لمحبة، والمحبة داع إلى العبادة في أجل صورها وأرفعها أرفع صورها. المقام المحمود الذي هو مقام الشفاعة الكبرى، حيث يحمده أهل الموقف كلهم، ما لا يقول أيها هذا المقام، لأن الحمد هو ذكر المحاسن والمحامد، وكفى بهذه السيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص أهل المحصر من الانتظار ليبدأ الحساب، لا يستطيع أحد في يوم القيامة أن يتقدم بين يدي الله، حتى أولو العزم دفعوا سائليهم عنه. يقول في الحديث جاء حين يطول الموقف بالناس وتدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الزحام، يلهم الله من خلقه هناك أن يستشفعوا بأنبيائه، فيجيئون إلى آدم ويسألونه أن يتقدم بطلب الله استشفاعا في أن يبدأ الحساب، فيدفع ذلك عن نفسه ويقول استو هناكم، ثم ينتقلون إلى أولي العزم واحد من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وكلهم يدفعوا ذلك ويتذكر شيئا يبدو له تقصيرا في جانبه حق، وأنه ليس في مقام أن يشفع للغير، هو مشغول بحاله. إذا الهول عظيم على علو مقام أولى الأنبياء، هم في مقام الخوف، وإن كانوا من الذين أمنهم الله جل في علاه، هذا علو مقام بالنسبة إليه. يجيون رسول الله وقد وعد، ويقرأوا في سورة الإسراء نفسها عسى أن يبعثك ربك، وعسى من الله وعد صدق، تقال العلم عسى من الله واجبة معنى ثابتة، شيء واجب عليه ثابتة منه، لأنه وعد، وعد الله لا يخلف، لكن الصيغة هذه ينبغي أن تحفظ عيسى من عسى من الله واجبه، لانه ترجيه الله لا يرجو غيره، فهي ترجيه منه ووعد وليس رجاء منه. هذا دفع للعلم ووهموا فيه وقالوا فيه نكارة، هذا أيضا دفعوه من جهات كثيرة، فهذا لا ينبغي أن يقبل. وكان مجاهد عنده ده أيضا استعرفوا زلقة الكبار، قال زلة العالم زلة العالم، ها؟ ومن عدة أخطائه لا يمكن أن تسقط رتبته. في مثلا تجد أن مجاهد عنده من بين لما جاء قوله تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسين، قال وقع المسخ على قلوبه، وهذا من شدودات يعني معروفة، كان شدودات ترد بالمحكم، فلا يمكن نسب إلا شيئا يعني لا ثم نتكلف لتنزيهه وهو واضح في التمثيل، فلا يمكن أبدا يعني هذا مدفوع. ومن الشدود قد يدخل من جهة السند كما قد يدخل من جهة المتن، وهذا معروف في صناعة النقد عند العلم بالحديث في العلال في التعليل. تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة بعد الخلة، موسى كلم الله ونجيوه وعيسى روح الله وإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل ثم حبيب، هكذا يقول القاضي رضي الله عنه ومعه جمع من الذين كتبوا في السيرة. وهذا يسألنا سؤال، خلة بالنسبة للنبي تابعين؟ قال في الصحيحين، قال إن صاحبكم لو كنت متخذا خيرا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. هذا الحديث يقع بهذه الصيغة، فحصل أن الخلة التي لإبراهيم هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء صريحا هذا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا وإبراهيم خليلا الرحمة. يبقى هذه الخلة مع المحبة هل هما بمعنى واحد أم لمحبة مقام جيد على الخلة؟ جمهور العلم قالوا المحبة كالخلة، وقالوا الخلة قد تبدو وكأنها درجة عالية عن المحبة عكس ما يتصور، كذا يقول هؤلاء الذين دفعوا الخلة وعلوها. قالوا الخلة إما مأخوذة من تخلي أو من الخلة أو من تخلل، وهذا الأخذ هذا جائز يعني نوع من ألوان النظر في أصول الكلمة اشتقاقا بعيدا أو بالقريب جائز. فلو قلنا إنها من تخلي ماذا تعني؟ الانقطاع عن كل شيء إلا عن الله، وهذا يساوي يعني يرادف التبتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تلا هذا المقام وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا افتخذه وكيلا لا تلتفت لسواه للانقطاع. وسيدنا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والأواهية إلى الإنابة رمز التبتل، أواه الذي يتأوه شوقا أو قلقا أو شفاقا، الخوف والحب وصلاة مقام، والإنابة شدة الرجوع إلى الله والانقطاع إليه. فحصل أن الخلة تبقى لي الخلة بمعنى التخلي واضح، ثم هي بمعنى الخلة أي الافتقار، خلة قال فلان أصابته خلة أي فاقة وضعف وفقر، ومعنى هذا الافتقار إلى الله الذي هو عين الغنى، ويرحم الله القائل تحقق بوصف الفقر في كل لحظة فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر، هذا فقر يساوي الغنى هو المدخل إلى الغنى. وعندنا في باب التعامل مع الله تدخل من باب الضد، كيف الضد؟ ضد وصفه، لكن درست إلى تعب في بقدر ما تكون عبدا ترتقي عند الله. في المدخل إلى الشرف عند الله عبوديتك، وإلى عزتي عند الله ذلتك، ذلتك عنده تدللك له، تدلل لمن تكسب عزة فكم عزة قد نالها المرء بالذل، لكن هذه العزة. وتدخل لباب الغنى من باب الفقر والافتقار، ولذلك جاء في كثير من أدعية أهل الحرفان اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، أبوابي. أو هو من التخلل وهو التوسط، فجاسوا خلال الديار أي وسطها، ف فكأن الحب تخلل شغاف قلوبهم وحل في السويداء داخلا في الوسط، تخلل توسط، تخلي نبدو للسوى، وهذا فيه حب غاية، والخلات الفقر إليه، وهذا وصل غاية، والتخلل توسط حبه فؤادك، وهذا حب غاية. قالوا الحب، قالوا إصابة حبة القلب وهي وسط وسطه. فلا لا، يقال حبه إذا ضرب حبة قلبه، كفأده إذا ضرب فؤاده، وهذا قياس في إفعال الأعضاء. يقال كبده إذا ضرب كبده، ورأسه ضرب رأسه، وفأده ضرب فؤاده، وحبه ضرب حبته أو أصاب حبته قلبه. والحبة أخص من التخلل، فكان التخلل إصابة الوسط، والحبة هي أوسط ما في أوسط، فهي نواة الوسط. فحصل من هذا تنويه بمقام الحب. ولذلك قال العلم: إذا أردت شواهد الحب وعلو النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه فانظر إلى شيء، هو الحديث على ما فيه من ضعف، فيه زمعة بن صالح، وهذا يتقوى بشاهد قرآني واضح. وفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فوجدهم يتحدثون عن الأنبياء والرسل، يقولون: موسى كلم الله، وعيسى روح الله، وإبراهيم خليل الله. وكانوا ينتظرون وماذا بماذا نصف النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليهم فقال: وأنا حبيب الله ولا فخر. الحديث في هذا الضعيف وفيه كلام يسير لجمعة من الصالح، ولكن يشهد له النص القرآني: قل إن كنتم تحبون الله، تابعوا معي بس حتى تفهموا منزع الاستشهاد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية هذه رتبت محبة الله على اتباع الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم. كالآية تقول: إذا أردتم أن أمنحكم حبي فاتبعوا هذا. إذا كان الله يمنح حبه متبع نبيه، فكم لهذا النبي من حب الله؟ فهمت سيدي؟ فهمت سيدي؟ لاحظتوا ولا لا؟ طريق محبوب هذا، فكم يعني لا يتصور. يعني الآية كانت تقول: هو حبي، هو حبي، حبي حقا. حتى إن مجرد التوسل باتباعه يفضي إلى محبة الله. وأفصح من هذا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أحبوني لحب الله إياي، أحب الله لما يغدكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي. معنى لا تلاحظ فيه شيئا إلا أن الله يحبني، فإذا أحب ما يحب الله. فالنبي هنا حين يدعون إلى محبته يصلنا بالله ولا به؟ انتبهوا، يصلنا بالله أم به؟ يصلنا بالله. ولذلك نسميها جذبة صاحب الشفاء، وهذا لا أدري يعني هل سبقه غيره، قال: لاحظوا الفرق بين مقام الخلة ومقام المحبة في أسلوب خطاب الله للنبيين معا. وتقدم لنا في باب التناء أن تتبع موارد الخطاب مما ينتزع منه مظهر التناء أو تجلي التناء. فانتبهوا معي، أنا نظمت لكم قليل فيما يدل على الفرق. اكتب هذا البيت، هذا واحد يسير، أملي عليكم بتأني، لا تخافوا. لا تخزيني يغفر، لا تخزيني يغفر، رفعنا حسبك، لا تخزيني يغفر، أو يغفر أحسن، لا تخزيني يغفر، رفعنا حسبك، ليذهب الرجس فروق حسبك، ليذهب الرجس فروق حسبك، حسبك هذه الفروق. لا تخزيني يغفر، رفعنا حسبك، ليذهب الرجس فروق حسبك. الله قال لإبراهيم الخليل، يعني قال الخليل طالب في مقام الدعاء، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أعطاه من غير سؤال. فذاك المقام. زيد: ولا تخزني يوم يبعثون، قالها إبراهيم في الدعاء، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يوم لا يخزي الله النبي والذين. أخبر عن ذلك كأنه هذا شيء تحقق وأخبر عنه. ثم قال: قال إبراهيم: اجعل لي لسانا صدق في الآخرين. احنا لسان صدق هو تناء يرفع الشأن. وقال لمحمد: ورفعنا لك ذكرا. وقال سيدنا إبراهيم: حسبي الله. قال سيدنا ابن عباس: والله إني لأعلم الكلمة التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لك جمعهم. قال: ما هي؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم: حسبي الله. وقال الله للنبي: يا أيها النبي حسبك الله. فلاحظ أن هذا في مقام الطلب، وهذا في مقام العطاء من غير سبب. فبدا مقام الخلة والمحبة، وهذا منزع لطيف للإمام القاضي رحمه الله في أخذ هذا النوع من ألوان الأساليب في تعامل الله مع نبيه لإشادته بالمقام. وما تزعجوش، لأن النبي نجيب اعتقاد وفضليتي على إبراهيم، هذه ما في شك. ونتيجة هذا الفصل الصغير الذي عقده هنا، وقال: كيف نفسر أحاديث النهي عن التفضيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما حين يشيد بالفضل يقول: لا فخر. أنا لا فخر، لا أقولها في مقام الفخر بل في مقام التعريف، لأن القضية قضية اعتقاد. لا تفضلوا بالأنبياء، حديث صحيح. لا يقول أحدكم: أنا خير من موسى، من يونس بن متى. لا تفضلوني على موسى، وآية: لا نفرق بين أحد من الرسل. هذه الأحاديث مع الآية تبدو وكأنها تنهى عن التفريق وعن التفضيل، فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب من وجوه. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعرف، وهذا وارد وإن كان ليس له من بعض الأدلة. وارد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى المعارف عن الله ويعرف بالحقائق، والوحي مفتوح على الوحي، وما اكتملت الشريعة إلا قبيل وفاته، وما يتصل به من الوحي وما يزداد من العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، بل أمره الله بالطلب زيادة الوحي، وقل رب زدني علما أي وحيا، لأن هذه الجهة التي يتعلم منها صلى الله عليه وسلم هي الوحي. فلا يبعد أن يكون الوقت قل مش لا تفضلوني لم يخبر بعد بأنه أفضل الأنبياء، وهذا ممكن لا لا وارد. والثاني: لا تفضلوني على وجه يؤدي للتنقيص الأنبياء، والسبب يبينه، وأن أحد الصحابة سمع يهودين يقول: والذي فضل موسى على الأنبياء فلطمه الأنصاري، ثم شكاه بعد ذلك اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفضلوني على موسى، أي تفضيلا يحيب التنقيص. وهذا سد للدريعة. يكون هنا يكون في مقامات الذين لا يفهمون، لأن الإنسان يبغي أن يقدر لكل مقام مقال، فلا يسيء عادة بين الذين لا يعرفون كيف يزنون. ولكن اليوم ما عندنا كيف نضبط ما يسمى بمدارك المتلقين، سأل مفتوح لا إله إلا الله، ما لا بد من ضبط. ولذلك كانت الأسانيد وكانت تلقي، يقول هذا شيخي، يمكن يقول شيخي إلا بعد أن يسندك، أن يحملك ويرويك ويتق بما أخت عنه. بمجرد اللقاء يجي يقول غير ما قال له ويفهمه على خلاف ما أودعه، وتجي البلايا والبلاوة من هذه المسائل. نعم. ثم الثالث كيف؟ نعم، أن يقولها على وجه التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي يكره أن يشاد به، خصوصا مع إخواني، وهذا كثير مواقفه صلى الله عليه وسلم. قال ذات مرة: يا خير البريئة، فقال: ذاك إبراهيم. فأحال على الوالد، لأن فضيلة الوالد فضيلة الولد. ثم نعم، أو تفضل لي قلنا ما دلت عليه الآية وهي لا نفرق بين أحد من رسله أي في النبوءة والرسالة، إن التفريق بينهم فيها تكذيب بكلها، يؤمن ببعض الكتاب ويؤمن ببعض الأنبياء هذا تفريق، أنا لا نفرق بينهم في الإيمان، نؤمن بهذا ونكفر بهذا تفريق في الإيمان، تقول هذا نبي وهذا ليس نبي هذا تفريق، إذا التفريق هنا في مقام النبوءة والرسالة، وهذا لا يجوز، لا تفضلون فهم في النبوءة والرسالة سواء، هذا لا في الكرامة وما أريد به وما خص به، هذا شيء منفصل. إذا حصل أن جهات التي يجاب بها عن أحاديث المنع أو آيات المنع من تفضيل هي لا تخرج عن هذه الأربعة. ثم إذن أقرأ لكم: شفاعة كبرى ادخار دعوتي، وسيلة القرب رجاء عيدتي إن شاء الله. ثم أسماؤه الحسن، أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تدل على التخصيص على الخصوصية، وما سمي به من أسماء تطلق على الله وعليه، والتي أنهاها سنحاف محررة إلى 30 وصفا. وهذا الإطلاق كما في رؤوف ورحيم، وانت كريم الله كريم، وانت رحيم الله رحيم، وإنما يرحم الناس، لا لماذا تفجعون الناس يعتصرون، وكانوا لا يفهمون هذه المعاني، فهذا يدل أن الموصوف مختلف، بل تصف مختلفة في كمها وفي حقيقتها وفي عروضها وأصالتها. إذن لا ينبغي الإنسان أن يتوجب هذا غلو، وإذا وجد بالمؤمن النبي رؤوف الرحيم قل النبي كريم النبي عاطي، قل هذا وصفته بوصف الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير، وإلا لدخلنا في مسائل كريم. الله وصف الملائكة بالكرام مجمع كريم، ووصف أنبياءه بالكريم رسول كريم، وهو سبحانه كريم، ومن اسمائه في سرد فيما سرد من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وفي ابن حبان الكريم. إذن ولكن كيف نفسرها؟ نفسرها بما ينبغي أن تصاب به من دفع ما يهم التطابق في باب المشترك اللفظي. فهذه صفات عارضة أصحابها وصفاتها، الذات عارضة لأنها لم تكن ثم كانت، والصف عارض لأنه من عطاء الله وتخصيصه، أما الله جل في علاه فهو الباقي وصفاته يعني قديمة قدم ذاته، ولا تنفك الصفات عن الذات، ولا يتصور قصور في جانب الصفة المنسوبة لله جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.